إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن العدول عن الخطبة وأثره، العدول عن الخطبة وأثر العدول عن الخطبة. طبعا تكلمنا في الدروس الماضية عن الخطبة، وبينا أن الخطبة يعني عبارة عن وعد بالزواج، مجرد وعد بالزواج، وأن الشرع حث على نظر الخاطب إلى المخطوبة والمخطوبة إلى الخاطب حتى يطمئن كل منهما إلى الآخر، وعلى السؤال عن الدين والأخلاق وعن جميع ما يتعلق، كل طرف يعني يسأل عن جميع ما يتعلق بالطرف الآخر حتى يقدم على الزواج على بينة. لكن في بعض الأحيان قد يقدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل عدول عن الخطبة بعد أن تم الاتفاق وكذا، يحصل عدول عن الخطبة، يعني ربما أحد الطرفين يعني تبين له شيء غير مرضي في الطرف الآخر، وفي هذه الحالة العدول في البداية لا شك أنه أسهل، يعني رغم أنه فيه مثلا يعني ضرر وإيذاء للطرف الآخر وكذا، لكن أسهل مما لو تم الزواج بالفعل وحصل يعني الطلاق أو الفراق بعد وجود أطفال ووجود أسرة وكذا، هذا يكون يعني الأمر أصعب. فتدارك الأمر في البداية وحصول الفراق يعني بالمعروف يعني أهون وأيسر. قال: العدول عن الخطبة وأثره. الخطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيرا ما يعقبها تقديم المهر كله أو بعضه، وتقديم هدايا وهبات تقوية للصلات وتأكيدا للعلاقة الجديدة. وقد يحدث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة أو هما معا عن إتمام العقد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يرد ما أعطي للمخطوبة؟ هنا هذه تساؤلات يجيب عنها المؤلف رحمه الله. يعني كما ذكر يعني أحيانا يحصل بعد الخطبة أن يبدأ الزوج بتقديم جزء مثلا من المهر، رغم أن الزواج والعقد لم يتم بعد، لكن ربما يدفع يعني جزءا من المهر مقدما، وربما يهدي إلى المخطوبة بعض الهدايا وكذا. قد يحصل بعد ذلك عدول عن الخطبة ورغبة في فك هذا الارتباط، فكيف يصنع بهذه الهدايا وبهذه الحقوق المالية؟ قال: إن الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدا ملزما، والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كل من المتواعدين، ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية يجازى بمقتضاها المخلف، وإن عد ذلك خلقا ذميما. يعني إخلاف الوعد كما ذكر الشارع يعني ليس فيه عقوبة مادية جعلها الشرع، يعني إنسان مثلا يعني لو ذهب بخصمه إلى القاضي وقال له: والله هذا الشخص كان وعدني أن يعطيني $1,000 وبعدين رجع في كلامه ولم يعطيني $1,000، القاضي لن يحكم عليه بشيء، القاضي الشرعي لن يحكم عليه بشيء، خلاص هو حسابه على الله، ليس لك شيء ولا تستحق شيئا بمجرد هذا الوعد. فليس هناك يعني عقوبة مادية يعني ينزلها القاضي المسلم على الواعد إذا أخلف وعده، ولا يطالب يعني بتعويض الموعود بشيء معين أو كذا، وإن كان يعني خلف الوعد من جهة الحكم عند الله سبحانه وتعالى يعني خلاصة يعني ما يتعلق بخلف الوعد من جهة العقوبة الأخروية، أنه إذا كان الإنسان وعد وهو عازم على الإخلاف فإنه يأثم بذلك، لما في ذلك يعني من الخيانة والغش. إذا الإنسان يعني وعد شخصا بشيء وهو يعني لحظة الوعد كان عازما على الإخلاف فهنا يكون آثما، لكن إذا الإنسان وعد يعني وكان وقت الوعد عازما على الوفاء، يعني وعد شخصا أن يعطيه شيئا أو يقوم له بعمل معين أو شيء من هذا القبيل، وكان وقت الوعد يعني عازما على الوفاء، وبعدين بعد ذلك يعني جدت أمور وبدأ له يعني أن الأصلح عدم الالتزام بهذا الوعد مثلا لظروف معينة أو لعذر معين أو كذا، ففي هذه الحالة لا يكون عليه إثم يعني شرعا إذا عدل عن الوعد بعد أن كان يعني قد وعد، وما دام يعني وقت الوعد كان يريد الوفاء فعلا وما كان يعني غاشا ولا خادعا عندما وعد، ولكن بدا له بعد أن وعد يعني أن الأصلح والأحسن يعني تغيير هذا الوعد والتخلص منه، لكن أيضا يعني بشرط أنه لا يكثر هذا الأمر من الإنسان حتى يصبح سيما له أو علامة له، لأن خلف الوعد من سمات المنافقين، من سمات المنافقين آية المنافق إذا وعد أخلف، فإذا كثر هذا الأمر يعني لو الإنسان كل مرة يوعده عازم على الوفاء وبعدين يغير رأيه ويوعده عازم على الوفاء ويغير رأيه ويكثر منه هذا الأمر حتى يصبح يعني مشهورا بهذا بين الناس ومعروفا به، فهذه تكون يعني من علامات النفاق ولا يزول الله. لكن إذا حصل ذلك يعني في مرات قليلة أو نادرة وفعلا يعني تبين للإنسان أنه أخطأ يعني عندما وعد بهذا الوعد أو كذا، فيكون يعني معذورا شرعا وليس عليه إثم إن شاء الله ولا حد. طيب قال وإن عد ذلك خلقا ذميما وخلف الوعد ووصفه بأنه من صفات المنافقين إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة تقتضي عدم الوفاء. خلف الوعد يعني رغم أنه ليس عليه عقوبة شرعية في الدنيا ولكنه خلق ذميم ومن صفات المنافقين، ويعني إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضي عدم الوفاء. قال ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قل في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث خصال أو ثلاث صفات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني هذا من كريم الأخلاق يعني لذلك فإن الوفاء بالوعد هذا من مكارم الأخلاق، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما حضرته الوفاة قال انظروا فلانا لرجل من قريش، قال عبد الله بن عمر انظروا فلانا لرجل من قريش فإني قلت له في ابنتي قولا كشبه العدة، إني قلت له في ابنتي قولا كشبه العدة وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق. شبه العدة يعني قلت له شيء يشبه الوعد، العدة هي الوعد. يقول عبد الله بن عمر وهو على فراش الموت يقول يعني انظروا إلى فلان الفلاني وذكر اسم رجل من قريش، يقول يعني إني قلت له في ابنتي، يعني هو لا يقول وعد يعني يقول ما وعدته أن أزوجها ابنتي ولكن قلت له شيئا كشبه العدة، شيء يشبه الوعد. يعني مثلا إيه الرجل هذا قال يعني أريد أن تزوجني ابنتك أو كذا، ربما قال له مثلا إن شاء الله أو ربنا يسهل أو يعني سننظر في الموضوع، يعني قال له شيء كذا يعني كلام عائم يعني لا يعتبر يعني وعدا، يعني ما أعطاه وعد ما يستطيع يعني يحاجه يعني أنه أعطاه وعدا، ولكن في نفس الوقت شيء برضه يعني يشبه الوعد، أو ربما الشخص الآخر فهم من كلامه الوعد وهو يعني ما كان قصدا. فقال ابن عمر إيه إني أكره أو يعني لا أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، لأن هي خلف الوعد هذا آيات المنافق ثلاث وخلف الوعد واحد منها، فقال لا أحب أن ألقى الله وأنا إيه وعدت شخصا وأخلفت الوعد. فقال أشهدكم أني قد زوجته، أشهد الناس اللي حاضرين، قال أشهدكم أني قد زوجته. قال وما قدم، وطبعا بذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني فيما جاء عنه أنه يعني ما أخلف وعدا قط صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخلف وعدا قط، كان يعني إذا جاءه سائل يسأله شيئا، يعني إذا جاءه سائل يسأله شيئا إذا كان عنده أعطاه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الطلب الذي يطلبه السائل، إذا كان يستطيع أن يعطيه إياه فورا أعطاه إياه، وإن لم يكن عنده وعده. إذا ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يطلبه السائل، كذا حينا يأتيه الأعراب وكذا يأتيه أعرابي ويقول له مثلا أعطني بعيرا، أعطني مثلا 1000 درهم، أعطني كذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الشيء المطلوب أعطاه، إذا ما كان عنده وعده. فإذا جاءته الأموال يفي النبي صلى الله عليه وسلم بوعده، كان يأتيه الرزق يعني من الغنائم وكذا، والجزية التي تأتي من البحرين ومن اليمن وكذا. فكان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال نظر إلى هؤلاء الذين وعدهم ووفى لهم بجميع الوعود، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت عليه بعض الوعود وعد بها، وتوفي قبل أن يفي بها. طبعا الإنسان إذا توفي قبل أن يفي بالوعود خلاص هو معذور، يعني مدام كان في نيته الوفاء بالوعد، والموت يعني حال بينه وبين الوفاء بهذا الوعد، فيكون معذور. فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعليه بعض الوعود، يعني كان جاءه الناس طلبوا منه أشياء ولم يكن عنده ووعدهم أن يعطيهم في المستقبل، فهؤلاء وفى لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أول ما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة نادى في الناس من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني. من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة يعني وعد أو دين، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض منه شيئا أو كذا، فليأتني. فجاءه ناس كثير يعني يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم بأشياء. جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه ناس كثيرون، كل واحد يدعي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بشيء، فلم يأتي أحد يعني يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده بشيء إلا أعطاه أبو بكر رضي الله عنه. ما قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم وعده، حتى ما كان يعني يحقق في الموضوع ويتثبت، ولكن أي إنسان يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده بشيء كان يعطيه إياه، حتى وفى بجميع تلك الوعود التي وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك طبعا الله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل عليه السلام، قال إيه؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، إلى قول إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فأثنى الله تعالى على إسماعيل بصدق الوعد عليه السلام، والمفسرون يذكرون أنه يعني وعد شخصا أن يلقاه في مكان، وعد شخصا أن يقابله في مكان، قال له يعني سأقابلك يعني في المكان الفلاني، أو انتظرني في هذا المكان، أو سأنتظرك في هذا المكان أو كذا. فانتظره 3 أيام، ظل إسماعيل عليه السلام ذهب إلى المكان ولم يأتي الشخص الذي وعده إسماعيل، يعني وعد شخصا أن يقابله في مكان، وذهب إسماعيل عليه السلام لموعد المقابلة والثاني لم يأتي، فظل ينتظر 3 أيام يعني على أمل يعني أنه ربما يأتي أو يكون حصل له يعني عذر منعه أو أخره أو كذا. يعني فلما لم يأتي يعني بعد 3 أيام انصرف أو كذا، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه وقال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق في استرداده، لأنه دفع في مقابل الزواج وعوضا عنه، وما دام الزواج لم يوجد فإن المهر لا يستحق شيء منه، ويجب رده إلى صاحبه إذ إنه حق خالص له. يقول يعني في حالة فسخ الخطبة، إذا كان الخاطب قد قدم جزءا من المهر أو دفع المهر كله، فإن الخاطب يستحق استرداد المهر، لأن المهر هذا عوض عن الزواج، يعني هذا زي مثل يعني التاجر مثلا والمشتري، إذا المشتري دفع مثلا الثمن مقدما لنظير سلعة وبعدين التاجر ما أعطاه هذه السلعة أو ما تم البيع لأي سبب كان، فالمشتري يستحق الثمن لأنه لم يأخذ مقابله، فالمهر هذا هو مقابل عقد الزواج، وعقد الزواج لم يتم، فبالتالي يستحق الخاطب استرداد المهر. قال لأنه يعني كما سيأتي إن شاء الله يعني بالنسبة لحكم المهر، لأن حكم المهر في حالة إذا كان يعني خطبة، إذا كان الأمر يعني فقط مجرد خطبة وفسخت، فالخاطب يستحق المهر إذا كان أعطاه يسترده كاملا. طيب إذا حصل عقد ولم يحصل دخول، لو حصل عقد ولم يحصل دخول ثم طلقها بعد العقد وقبل أن يدخل بها، فإنه يستحق ماذا؟ إذا حصل عقد ولم يحصل دخول فالخاطب العاقد ماذا يستحق؟ يستحق نصف المهر، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، لا في الآية الأخرى: وإذا طلق وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني حددتم لهن أي مقدارا معينا من الصداق، اتفقتم على مقدار الصداق، فنصف ما فرضتم أن تستحقون نصف الصداق وهم يأخذون نصف الصداق، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني إلا أن يحصل العفو من جهة الرجل أو من جهة المرأة، يعني إما أن لو حصل مثلا أن الرجل كان قد أعطى الصداق كاملا وبعدين طلق بعد العقد وقبل الدخول، فإذا عفى فهو أفضل، يتعفى عن نصفه يعني ولم يطالب باسترداد النصف فيكون مأجورا على هذا. وكذلك المرأة مثلا إذا كانت لم تأخذ الصداق بعد والرجل عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فعفت عن المطالبة بنصف الصداق، تكون أيضا مأجورة ومشكورة، وإلا فإن المرأة تستحق يعني نصف الصداق. وإذا طبعا حصل الدخول، إذا حصل يعني العقد ثم الدخول وبعدين حصل الطلاق، خلص المرأة تستحق المهر كاملا في هذه الحالة. يعني في حالة فسخ الخطبة الرجل يستحق المهر كاملا، في حالة فسخ العقد قبل الدخول فالمرأة تستحق نصف الصداق، في حالة الطلاق بعد الدخول فإن الرجل فإن المرأة تستحق المهر كاملا. وإن شاء الله سيأتينا بإذن الله تفصيلات يعني أكثر بإذن الله، وأن الخلوة تعتبر يعني في حكم الدخول برضو، يعني أحيانا يحصل عقد وخلوة بعد العقد، الخلوة إذا تمت بعد العقد بمعنى أنه خلى بالمرأة وأغلق عليهما باب وأرخي عليهما ستر، حتى لو لم يحصل يعني دخول بمعنى يعني الوطئ يعني أو المعاشرة أو كذا، فهذه الخلوة تقوم مقام الدخول، فتستحق المرأة المهر كاملا في هذه الحالة. طيب قال: وأما الهدايا، الكلام الآن عن الهدايا. قال: وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة، إذا كان يعني الزوج أهدى إلى المرأة هدايا، طبعا الهدايا هذه فيها يعني أنواع، هناك يعني نوع من الهدايا مثلا اللي هو عبارة عن أجهزة منزلية، مثلا خطب المرأة وبعدين صار يهدي إليها مثلا ثلاجة ولا غسالة ولا خلاط ولا أشياء يعني من أجهزة المنزل، هذا نوع من الهدايا. في نوع آخر عبارة عن حلي مثلا ذهبية أو شيء من هذا القبيل، ونوع آخر من الهدايا عبارة عن أشياء مستهلكة يعني مثل الملابس والأطعمة، أعطاها أطعمة وملابس وكذا. يعني الهدايا أنواع. فهنا المؤلف يقول: الهدايا حكمها حكم الهبة، والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا محضا لا لأجل العوض. يقول أن الهدايا حكمها حكم الهبة. طيب الهبة ما حكمها؟ يقول: الهبة إذا كانت تبرعا محضا يعني الواهب لا ينتظر عوضا من الموهوب له، ففي هذه الحالة لا يجوز الرجوع فيها. يعني الإنسان إذا يعني أهدى هدية مثلا لصديق له أو قريب مثلا من أقاربه أو صديق من أصدقائه أو كذا، وأعطاه هدية وليس في نيته أن هذه هدية مقابل شيء، ولا ينتظر منه عوضا ولا له عنده مصلحة معينة، لا يهديه من أجل أنه سيأخذ منه يعني مصلحة مقابلة، وإنما هدية فقط كده بدون انتظار عوض، فهذه الهدية لا يجوز الرجوع فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني: مثل الواهب يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا يعني قبيحا للتنفير عن الرجوع في الهدية، يقول الذي يهب ويرجع في الهبة كمثل الكلب يقيء والعياذ بالله ثم يعود يأكل القيء الذي استقاءه والعياذ بالله، يعني هذا يعني شيء منفر وقبيح، فضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل يعني لينفر المسلم عن الرجوع في الهبة يعني أو الهدية التي أعطاها للآخرين. طيب هذا الكلام عن الهدية التي يعني لا ينتظر، ليست مقابل شيء ولا هي عوض عن شيء. قال لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في ملكه وجاز له التصرف فيها، فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضا، وهذا باطل شرعا وعقلا. هذا في حال كل الكلام هذا عن الهدية التي ليست مقابل عوض يعني وليس لها مقابل يعني، فهذه الهدية يعني كما ذكرنا لا يجوز الرجوع فيها، لأن الإنسان إذا وهب الهبة أو أهدى الهدية فمجرد أن أهداها خلاص خرجت عن ملكه ودخلت في ملك الموهوب له، والموهوب له بناء على هذا من حقه أنه يتصرف فيها بالبيع ويتصرف فيها بما شاء، أصبحت ملكه وله أن يتصرف فيها. فعندما يعني يأتي الواهب ويطالب بالرجوع قد يكون الموهوب له تصرف فيها وهي أصبحت ملكه وليس له أن ينتزع ملكه بغير رضا. يعني هي عندما كانت ملك الواهب انتقلت عنه إلى الموهوب له برضا، لكن الآن هي ملك الموهوب له، فلا تنتقل عن الموهوب له إلى الواهب مرة أخرى أيضا إلا برضا الموهوب له، فإذا لم يرضى بهذا فلا تنتزع منه يعني عنه. قال فإذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم يفعل الموهوب له جاز له الرجوع في هبته، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب، وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب، لأن هبته على جهة المعاوضة، فلما لم يتم الزواج كان له حق الرجوع فيما وهب. يقول لكن يعني هناك نوع آخر من الهدايا، أن تكون الهدية يعني عوضا عن يعني مصلحة أو شيء سيأخذه الواهب من الموهوب له مقابل هذه الهبة أو الهدية. وهنا يعني أعراف الناس تتدخل في هذا الأمر، يعني إذا كان يعني هناك أعراف جارية مثلا أن هذا الإنسان مثلا وهب هبة أو أهدى هدية لشخص نظير، يعني أنه جرى العرف هذه الهدية لهذا الشخص ليس بينه وبينه مثلا يعني مودة سابقة ولا شيء يعني يستدعي أن يهديه دونا عن الناس، وإنما أهداه لما جرى به العرف أن هذا الشخص مثلا سيقدم له خدمة مقابل هذه الهدية وكذا. ففي هذه الحالة يعني إذا كانت الهدية مقابل عوض يعني أو شيء سيأخذه الواهب من الموهوب له، وبعدين الموهوب له لم يفعل ولم يقدم هذا العوض، فبالتالي يستحق الواهب أن يرجع في الهبة. قال والأصل في ذلك ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد يعطي ولده. فإذن إيه يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الواهب في هبته، واستثنى من ذلك الوالد فيما يعطي ولده. كلمة الوالد تشمل الأب والأم والجد والجدة، كل هذا يدخل في اسم الوالد، يعني الآباء والأجداد والأمهات والجدات كل هذا يدخل في اسم الوالد. فإذا الإنسان أعطى يعني أحد ذريته عطية يجوز له أن يرجع فيها، يعني حتى حديث اللي هو مثل الواهب يعني يعود في هبته كالكلب يقيء في قيئه إلا الوالد فيما ينحل ولده، يعني نفس حتى الحديث الآخر فيه برضو هذا القيد إلا الوالد فيما ينحل ولده. قال ورووا عنه أيضا يعني أصحاب السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال وعن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب منها أي ما لم يعوض عنها. هنا الحديث هذا إيه في النوع الآخر من الهبة اللي هو هبة العوض يعني أو هبة الثواب، تسمى هبة الثواب أو هبة العوض الذي يهب هبة ليعوض منها، فإذا لم يعوض منها فهو إيه أحق بها، يعني من حقه أن يرجع فيها في هذه الحالة. يقول: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره في إعلام الموقعين. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، فذكر في كيفية الجمع أو التوفيق بين هذين الحديثين، حديث الذي حديث ابن عباس اللي هو فيه تحريم الرجوع في الهبة، وحديث ابن عمر الذي فيه جواز الرجوع في الهبة ما دام لم يعوض منها. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض. الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضا لا لأجل العوض، والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويساب منها فلم يفعل الموهوب له. وتستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ولا يضرب بعضها ببعض. الإمام ابن القيم رحمه الله قال يعني نستعمل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، نستعمل الأحاديث كلها، لا نأخذ إيه حديث ابن عباس ونترك حديث ابن عمر، ولا نأخذ حديث ابن عمر ونترك حديث ابن عباس، ولكن نوفق بين الحديثين بهذا التوفيق. أن الهدية إذا كان المهدي ينتظر مقابلا فمن حقه أن يرجع في الهدية إذا لم يأخذ المقابل، وأما إذا كان لا ينتظر مقابلا وكان التبرع عن محض فليس له أن يرجع في الهدية. طيب، هنا يقول يعني رأي الفقهاء، يقول: العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم، وطبعا يذكر هنا المحاكم المصرية، يعني المحاكم المصرية في قوانين الأسرة، يعني في الأحكام المتعلقة بالزواج والمواريث والزواج والطلاق والمواريث وكذا، تسير على وفق المذهب الحنفي. فيقول المؤلف رحمه الله، يقول: إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء بالمحاكم تطبيق المذهب الحنفي الذي يرى أن ما أهداه الخاطب لمخطوبته له الحق في استرداده إن كان قائما على حالته لم يتغير، فالأسورة أو الخاتم أو العقد أو الساعة ونحو ذلك يرد إلى الخاطب إذا كانت موجودة، فإن لم يكن قائما على حالته بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة. كيف تغير بالزيادة؟ الزيادة متصورة مثلا في حالة إذا كانت الهدية مثلا حيوانا أهدى إليها مثلا شاة ولا بقرة ولا كذا في الأرياف مثلا والقرى وكذا، إذا أهدى إليها بقرة أو شاة أو كذا وبعدين الشاة هذه حملت، فهنا زيادة تسمى هذه زيادة متصلة، أو سمنت مثلا كان أهداها صغيرة فكبرت وسمنت وبالتالي تغيرت قيمتها وتغير، يعني وقت ما أهداها كانت شاة صغيرة مثلا كذا قيمتها قليلة، وبعدين المخطوبة مثلا سمنت هذه الشاه وأطعمتها وزاد وزنها، فهذه زيادة متصلة اللي هي السمن والحمل وكذا. وقد تكون الزيادة منفصلة اللي هي الولادة مثلا، يعني كانت الشاه مثلا هذه ولدت، الولادة هذه زيادة لكن منفصلة. وهناك مثلا من أنواع الزيادة مثلا نوع من التغيير في طبيعة الشيء، إذا كانت الهدية عبارة عن مواد خام والموهوب له صنع من هذه المواد الخام مثلا شيئا يعني له قيمة، أعطاه خشبا فنجره بابا، أو أعطاه مثلا ذهبا فصاغه حليا، أو قماشا فخاطه ثوبا، أو شيء من هذا القبيل يعني. فيقول يعني ان الهدية يعني اذا كانت فقدت او بيعت او تغيرت بالزيادة، او كان طعاما فاكل، او قماشا فخيط ثوبا، فليس للخاطب الحق في استرداد ما اهداه او استرداد بدلا منه. فهذا المذهب الحنفي في هذا الموضوع، ان الهدايا التي أهداها الخاطب إلى المخطوبة ينظر فيها، إذا كانت هذه الهدايا قائمة بحالها لم تتغير فتسترد، وإذا كانت تغيرت عن حالتها أو بيعت أو فقدت أو زادت أو كذا فبالتالي لا تسترد. هذا المذهب الحنفي. طيب يقول وللمالكية، ذكر يعني بعض التفصيلات، يعني ذكر يعني حكما حكمت به إحدى المحاكم المصرية وكذا، يعني لا نطيل به. يقول وللمالكية في ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها. في موضوع الهدايا برضو المالكية لهم تفصيل في هذا بطريقة أخرى، فقالوا يفرق بينما إذا كان العدول من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة. مرات فسخ الخطبة يجي من جهة الخاطب، هو الخاطب الذي غير رأيه وفسخ الخطبة، ومرات المخطوبة هي التي يعني مثلا تقدم لها شخص أحسن من الأول ففسخ الخطبة الأول ورغبت في خطبة في الثاني أو شيء. فيقول المالكية قالوا يفرق بما إذا كان العدول من جهته أو جهتها. فإن كان العدول من جهته فلا رجوع له فيما أهدى. الملكية قال له العدول من جهة الخاطب خلاص، أي هدية أعطاها سواء يعني تغيرت ما تغيرت من حق المخطوبة. وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهدى، سواء أكان باقيا على حاله أو كان قد هلك فيرجع ببدله، إلا إذا كان عرف أو شرط فيجب العمل به. هذا كلام المالكية. قال لك إذا كان العدول من جهة المخطوبة هي اللي غيرت رأيها لا تتحمل بقى تتحمل العواقب، كل شيء أخذته من الخاطب ترده إليه، حتى الأشياء المستهلكة يعني أعطاها مثلا ملابس ولبستها واستهلكت أو أعطاها طعاما وأكلته، يقول برضو تقوم هذه الأشياء يعني تقومها وتنظر قيمتها وترد بدلها، ترد يعني ما يساوي يعني قيمة الأشياء التي أخذتها. يقول إلا إذا كان هناك أعراف يعني أعراف يعني في البلد مثلا في موضوع الهدايا هذا أو كذا، فيراعى هذا العرف يعني إذا كان هناك أعراف أو كان هناك شروط، يعني وقت أن أهدى الهدية كان هناك يعني شروط بينهم، يعني إذا حصل فسخ مثلا كيف يتصرف في الهدايا عند الفسخ، إذا كان هناك شروط واتفاقات بينهم يعمل بها. إذا كان هناك عرف، هناك يعني القاعدة الفقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني العرف يعتبر بمثابة الشرط، إذا كان هناك عرف في البلد أن الهدايا ترد أو أنها لا ترد أو كذا فيعمل بها. في حالة عدم العرف وعدم الشرط فيعمل بهذا، أن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب يبقى لا يسترد شيئا، من جهة المخطوبة يبقى الخاطب يسترد كل شيء حتى الأشياء المستهلكة يأخذ قيمتها. قال وعند الشافعية ترد الهدية سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن كانت قائمة ردت هي ذاتها وإلا ردت قيمتها. الشافعية يقولون الهدية إذا كانت ترد يعني على كل وضع سواء أكانت قائمة أم كانت هالكة. يقول وهذا المذهب قريب مما ارتضيناه، يعني مما رجحه المؤلف اللي هو الشيخ سيد سابق رحمه الله، يقول ان هدايا الخطبة تعتبر من جهة يعني هدايا الخطبة تعتبر هدايا يعني بعوض، والهدايا التي بعوض ترد. وهذا نفس برضو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة ايضا، الحنابلة والشافعية نفس الشيء برضو، من الهدايا ترد كلها لأنها من جهة لأنها هدايا بعوض، يعني هدايا الخطبة بالذات يعني ينتظر يعني لها عوض أو ينتظر لها مقابل. لكن في الحقيقة يعني لعل القول الأرجح يعني والذي يفتي به يعني أكثر العلماء المعاصرين وكذا التفريق بين الهدايا، يعني أن الهدايا تعتبر يعني كما ذكرنا أنواع، يعني فهناك هدايا يعني واضح أن هذه الهدايا هي من أجل يعني منزل الزوجية، وحتى يعني تستعمل بعد ذلك في المنزل، أو يعني أشياء يعني واضح أنها مرتبطة يعني بالزواج ومن أجل إتمام العقد وكذا، اللي هي موضوع الحلي الذهبية وموضوع أجهزة المنزل، يعني الأجهزة المنزلية والحلي الذهبية ويعني ونحو ذلك، فهذه الأشياء يعني تسترد. وكذلك إذا كان هناك هدايا أموال يعني أعطى دفع مبالغ مالية أو أعطى حليا، هذه يعني أشياء تشبه المهر، يعني كأنها شيء من المهر أو كأنها، فتسترد يعني. والأجهزة المنزلية إنما أعطاها إياها لتستعمل في منزل الزوجية، وما دامت الزوجية لم تكن فهذه الأشياء تسترد، لكن الأطعمة والملابس وكذا فهذه يعني لا تسترد، يعني أي أطعمة أو ملابس أو كذا خلص لا تسترد. وبرضه مسألة العرف، يعني العرف إن هذا يعني يعتبر من يعني ليس من المروءة، يعني هذه أشياء من البناء أو كذا، مثلا بعد ما أهدى شخصا ملابس ولبستها واستهلكتها، ولا أهداها طعام وأكلته وبعدين يروح إلا الطعام اللي أكلتيه رجعيه مرة ثانية أو كذا، فيعني ليس من المكارم يعني الأخلاق وكذا. لكن أشياء مثلا أموال، مبالغ كبيرة مالية أو أجهزة منزلية أو حلي مثلا ذهبية والعقد ما تم، فهذه من حقه أن يستردها يعني. وطبعا عند النزاع يعني لو حصل نزاع أو اختلاف أو كذا يتم التحاكم يعني إلى من يفصل بينهم، يعني يتحاكم إلى الشرع يعني، وإلى من يقضي بين الطرفين يعني ويفصل بينهم في موضوع هذه الهدايا. طيب، بهذا ينتهي الكلام عن الخطبة وجميع ما يتعلق بالخطبة يعني إن شاء الله. بعد ذلك سيأتي الكلام إن شاء الله عن عقد الزواج وشروط وأركان عقد الزواج إن شاء الله وما يتعلق به، وأجله إلى الدرس القادم بإذن الله. تفضل في الكلمة في السؤال الجميل. إذا واحد يتزوج واتفق على أن المهر يدفع بعد الزواج لأنه لم يصل إلى الطاوع، نعم إن شاء الله. ودوله سمع كامل لا يستطيع؟ نعم إن شاء الله. نعم، والزواج تم ولا حصل يعني والزواج انسل؟ نعم أيوة. طيب أخونا هنا يسأل يعني عن يعني شخص مثلا عقد على امرأة وتزوج امرأة وكان الاتفاق أن المهر مؤجل سيدفع بعد سنة من تاريخ مثلا عقد الزواج، وبعدين مرت سنة وعجز الزوج عن دفع هذا المهر، فما هو الحكم؟ الحكم أنه كما قال الله سبحانه وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فالمهر هذا يعتبر يعني دينا من الدين، يعني طبعا من جهة عقد الزواج عقد صحيح، والزواج ساري والعقد الزواج صحيح، و يعني الشيء الوحيد الذي يبطل عقد الزواج في من من من جهة الصداق يعني هو أن يكون هناك يعني اشتراط أو اتفاق في عقد الزواج أن هذا الزواج بلا مهر أو بلا صداق وأنه لن يعطيها صداقا، هذا الذي يجعل عقد الزواج يعني باطلا، إذا كان هناك اتفاق في العقد على أن هذا العقد بلا صداق وأنه لن يعطيها صداقا هنا هذا يبطل العقد. لكن إذا كان هناك اتفاق على أنه سيعطيها صداقا في المستقبل أو يعني وسواء حدد مقدار الصداق أو لم يحدده، أو تم العقد بدون التعرض لذكر الصداق نهائيا، لا تكد لا قال سيعطيها ولا لن يعطيها ولا لن يعطيها، يعني ما تعرض لذكر الصداق، كل هذه الصور يكون العقد صحيحا وساريا. يعني إذا تم عقد الزواج وقال له زوجتك وقال قبلت في حضور 2 شهود وما جابوا سيرة الصداق، لا اتفقوا على مقدار الصداق ولا اتفقوا على وقت دفعه، العقد صحيح ما دام يعني ما دام أنه ليس هناك اتفاق على عدم الصداق. فإذا الخلاصة أن عقد الزواج يعني في هذه الصورة التي سأل عنها أخونا، إذا تم عقد الزواج وهناك اتفاق على أن المهر سيدفع بعد سنة، عقد الزواج صحيح ولا شيء فيه، وإذا انتهت السنة ولم يتم دفع الصداق فعقد الزواج يستمر يعني صحيحا، وهذا الصداق يعتبر دينا في ذمة الزوج، وأي دين يعجز عنه المدين فهو في ذمته، ومتى ما قدر عليه فإنه يعني يعطي، ويجب على الزوجة وأوليائها أن ينظروا يعني إلى حين ميسرة، ما دام التأخير يعني ليس مماطلة يعني هو معه المال ويماطل في السداد، ولكن يعني إذا كان التأخير بسبب أنه يعني المال ليس حاضرا عنده يعني أموال زائدة عن حوائجه الضرورية، يعني ما عنده يعني أموال مدخرة يعني زائدة عن حاجته الضرورية وهو يماطل، فأولياء الزوجة عليهم يعني أن يمهلوه وينظروه إلى حين ميسرة كما أمر الله. عفوا بارك الله. سؤال آخر؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.